وخاطب في هل يستطيع رواته وربك رفع الباء بالنصب والتنان. يعني الكساء قرأ هل تستطيع ربك، يعني هل تستطيع أن تسأل ربك، عندك جرأة بتاعي الخطاب مكان الغيب، هل تستطيع ربك نصب الباء على المفعولية. وكأن الكلام من الحواريين هل يستطيع ربك أن ننزل علينا مائدة، قال اتقوا الله، قالوا ايه، قالوا لا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ما قد صدقتنا. فقراءة الكسائي لطفت الجو، هل تستطيع ربك، يعني هل تستطيع أن تسأل ربك، عندك جرأة تسأل ربك، وطبعا مع إضغام اللام في التاء هل تستطيع. ويوم برفع خذ واني ثلاثها ولي ويدي امي مضافاتها العلى، يعني السبع الى نافع يقرا يوم ينفع الصادقين برفع الميم، يوم ابتدا خبر هذا يوم، ونافع يفتح هذا يوم على ظرفيه، ويوم برفع الخز واني ثلاثها ولي ويدي امي مضافاتها العلى، يعني يا ذي الاضافه اني اخاف اني اريد اني فاني اعذبه، لا يكون لي ان اقول يدي اليك وامي الي. قال ابن الجزري رحمه الله والاوليان الأولين ظللا صف فتى وسحر ساحر شفى كالصف هود وبيونس دفى كفى ويستطيع ربك سوى عليهم يوم منصب الرفع أوى. يعني إيه الأوليان الأولين ظللا ليعقوب وشعبة صف وفتى حمد القلم وسحر ساحر شفى كالصف هود وبيونس دفى كفى ويستطيع ربك السوء عليهم، يعني هل تستطيع ربك، وده تلطيف الجو ان هم قالوا هل يستطيع ربك ان ينزل يعني جرع على الله، قالوا لا لا تشك فينا نحن لسنا كالسفهاء مع موسى، هل تستطيع ان تسأل ربك، عندك جرأة، لطفت الجو هل تستطيع ربك مع الإضغام يوم منصب الرفع أوى، هذا يوم بالرفع على الاستئناف ويوم بالنصب لباقي القراء على الظرفين. ان شاء الله ممكن تخرج على السكايبي وحتى عند اي سؤال انا تحت امركم، اي سؤال طب اخرجوا السكايبي عشان ايه نتعلمه ان شاء الله او نقرا القران. تفضل وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بتقول ألا يوهم سحر سحر شفى، لا ده هو أتى بالسنة باللفظ عن القيد، لا ما فيهاش حاجة نفس ده. يلا اطلع على السكايب عشان تقرا ان شاء الله. تفضل.